بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال لها: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. إذن يقول الراوي: حدثني عن مالك، هو الإمام الكبير مالك بن أنس صاحب الكتاب، ويحيى أحد من روى الكتاب عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي، وهو الإمام مفتي المدينة وعالم ذاك الزمان، أبو عثمان، ويقال له أبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم، المشهور بربيعة الرأي من موالي آل المنكثر. روى حمد بن كثير المصطيصي عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة يوما فقيل: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. إذن ربيعة كان يتخوف من الخطأ في أمر الفتية كما هو ديدن السلف الصالح. وصح عن ربيعة أيضا أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. إذن هذه مقولة من عظائم المقولات: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. قال مطرف: سمعت مالكا يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. إذن ربيعة قد جمع بين الحديث والفقه. وقال عنه الذهبي: كان من أوعية العلم. وقال فيه أبو بكر الخطيب: كان ربيعة فقيها عالما حافظا للفقه والحديث، قدم على السفاح الأنبار، وكان أقدمه ليوليه القضاء، يعني هذا باعتبار أنه قيل توفي بالأنبار وقيل توفي بالمدينة. قال ابن سعد: توفي سنة 36 بالمدينة فيما أخبرني به الواقدي. نعم، العلم عند الله نتوفي، نهما نتوفي عام 36. يقول: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة، وهذا منقطع لأن ربيعة لم يسمع من أم المؤمنين عائشة، فهو منقطع، ولا نسميه مرسل خفي لأن الانقطاع ظاهر، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال لها: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. هذا الحديث هو من أحاديث التمهيد، ولما أورده ابن عبد البر في التمهيد تكلم به بكلام النفيس، قال: هكذا الحديث في الموطأ كما ترى منقطع، يعني يقصد أنه يرويه ربيعة عن عائشة وهو لم يسمع منها. ثم قال: ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أم سلمة حديث آخر بمعنى، فيكون المعنى صحيح. يعني هذا شاهد بالمعنى، ولا نقول أن هذا الحديث تقوى وارتقى بحديث أم سلمة، أما المعنى فالمعنى ثابت. ثم قال: ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة. قال: وسنذكر في هذا الباب ما روي عن عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ثم قال: ولم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث كما روي، يعني هنا أحيانا الرواة يختلفون وهذا لم يختلف فيه الرواة. ثم قال: وروى حبيب، اللي هو حبيب بن أبي حبيب وهو ضعيف، وروى حبيب عن مالك عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع أم سلمة وهي حائض عليها بعض الإزار، لكنه ضعفه. قال: ومن فرد به حبيب لا يحتج به، ومن فرد به حبيب لا يحتج به. ثم قال: وفيه من الفقه، يعني هذا الحديث فيه من الفقه نوم الرجل الشريف مع أهله في ثوب واحد وسرير واحد، وفيه أن الحيض قد يأتي فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض النساء، وبعضهن ترى قبله صفرة أو كدرة كما ترى بعده، ترى الصفرة والكدرة قبله والصفرة والكدرة بعده، وقد تجد المرأة يعني آلاما تستشعر أن الحادثة قد قربت. يقول: وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله لقوله: ما لك لعلك نفست، وقوله لعلك نفست يقول لعلك أصبت بالدم يعني الحيضة، والنفس الدم، ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي وهو عربي فصيح: كل ما ليس له نفس سائلة يموت في الماء لا يفسده، يعني دما سائلا. ثم قال: وفيه أن الحائض يجوز أن يباشر منها ما فوق الإزار لقوله: ثم عودي إلى مرجعك. ومعلوم أنه إذا عادت إليه في ثوب واحد معه أنه يباشرها، فإذا كان ذلك كذلك كان الحديث يفسر قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، لأنه يحتمل قوله فاعتزلوا النساء أي لا تكون معهن في البيوت، ويحتمل اعتزلوا وطأهن لا غير، فأتت السنة مبينة مراد الله عز وجل من قوله. ثم ساق رحمه الله تعالى بأسانيده إلى أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وساق أيضا حديث أم سلمة، وفيه عن أم سلمة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما يجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: وجدت ما يجد النساء من الحيضة. قال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قال: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فادخلي في اللحاف. قالت: فدخلت معه. وأيضا ساقه من طريق آخر، من طريق آخر قال: حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حفت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. قالت: فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا في استقالة؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميرة. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. والخميرة كساء أو ثوب له خمل من أي شيء كان. ثم قال بعده، قال هذا حديث حسن صحيح ثابت في معنى حديث ربيعة، أي يقوي معنى حديث ربيعة. عن عائشة يقول رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعة هكذا. وأشار أيضا إلى الاختلاف في بعض أسانيده، فابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله إمام في المرويات ومعاني المرويات، وساق أيضا طرق كثيرة في هذا المعنى من حديث ميمونة أيضا، وساق أيضا بسنده حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا. أيضا ساق هذا، وساقه من طريق أبي داود في سننه. وساق أيضا قال وذكر دحيم قال حدثنا، ثم ساقه أيضا من حديث عائشة بلفظ مقارب من اللفظ الأول. وساق أيضا حديث ميمونة، وساق أيضا من طريق النسائي في المجتبى حديث عائشة أيضا. ثم قال هذه الآثار كلها في معنى حديث ربيعة عن عائشة، وظاهرها أن الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق الإزار. ثم قال واختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف له منها ما فوق المئزر. وممن روي عنه هذا المعنى القاسم وسالم، وحجتهم ما ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن عائشة وميمونة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي يجتنب موضع الدم. وممن روي عنه هذا المعنى ابن عباس ومسروق والنخعي وعكرمة. وساق أيضا لهم أدلة على قولهم هذا. ثم قال يحتمل أن يكون أمره بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كل ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فنهى عن ذلك احتياطا، والمحرم بعينه موضع الأذى، ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع معاني الآثار لئلا تتضاد. وبالله التوفيق. ثم ذكر بعد هذا الشيء لو أن إنسان أتى أهله فما الذي يجب عليه، ساق خلاف العلماء في التصدق مع عدم التصدق، وساق أدلتهم في هذا الباب وناقشها مناقشة عظيمة. فعلماؤنا بحمد الله تعالى قد خدموا لنا الكتاب والسنة غاية الخدمة، وابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله هو واحد من أولئك العظماء الذين نفعوا. إذن على الإنسان أن يجد كما جد، وأن يقدم العطاء كما قدم، وأن يبذل العلم النافع لعله ينال الأجر العظيم عند الله، ولأجل أن ينتفع العباد من علمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.